تحذف إذا ياء فهل تحذف مباشرة أم هناك علاقة بعدد الأحرف السابقة لها كعدي عدوي؟ لا، إذا كانت تشبه ياء النسب تحذف، كالتي في شافعي وكرسي فهذه تحذف مباشرة، وأما هذا سيأتي معنى الحكم لعله يمر معنا اليوم إن شاء الله. مثل عدي فهل تحذف أم تقلب؟ تحذف واحدة وتقلب الأخرى واو، هذا الثاني تقلب واحدة والثانية تقلب واو، فتقول في عدي عدوي عدوي، حذفت إحدى اليائين والثانية أبقيتها وقلبتها واو بعد أن قلبت قبل ذلك ألفا، ثم جئت بي النسب فقيل عدوي، فما هو النسب؟ نعم أحسنت، إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم تدل على نسبته المجرد عنه، والنسب إلى أي شيء يكون؟ إما إلى نعم إلى قبيلة أو إلى أب أو إلى بلد أو إلى صنعة. أحسنت، فما هو الذي يحدث لي أو يحدث في النسب للاسم؟ ما هو الذي يحدث في النسب للاسم؟ بس كيف؟ طيب ويوضح من هذا، ما هي التغييرات التي تحدث في النسب؟ ثلاثة تغييرات، نعم، تغيير لفظي وتغيير معنوي وتغيير حكمي. فما هو التغيير اللفظي الذي يحدث؟ زيادة ياء نسب في الأخير وكسر ما قبلها. أحسنت، انتقال الإعراب إليها، هذا التغيير اللفظي. والمعنوي يكون اسما له بعد أن كان اسما المنسوب إليه، حضرمي عدني إلى آخره. أحسنت، والحكمي نعم رفع ما بعده على الفاعلية، مررت برجل قرشي أبوه أي منتسب إلى قريش، فأبوه فاعل، رفع ما بعده عن الفاعلية، إن وجد ما بعده فيرفع عن الفاعلية. مررت برجل قرشي أبوه أي منتسب إلى قريش، قال رحمه الله وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى فأبدل الحرف الأخير واوا وعاصما مارا ودعما ناوا، تقول هذا علوي مغرق، تقول هذا علوي مغرق، وكل له دنيوي موبق، أي هالك. حاصل هذه الثلاث الأبيات أن الاسم المنسوب إليه إذا كان مقصورا ثلاثيا كالفتى والعلا، أو رباعيا ساكن كدنيا وحبلة، فإن الألف تبدل واوا في هذه الحالة عند النسبة، فتقول في فتى فتوي، فتى فتوي، وتقول في العلا علوي، علوي علا الأعلى علوي، هذا بالنسبة للثلاثي المقصور كفتى وعلا وقس عليهما ما كان ثلاثيا مقصورا. فإذا كان الاسم المنسوب إليه ثلاثيا مقصورا أي ألفها الألف هذه الأخيرة التي فيه مقصورة، فإنك تصنع فيه هذا، تقلب هذه الألف واوا فتى فتوي علا علوي. وإن كان رباعيا ثانيه ساكن كدنيا وحبلى فلك فيه وجهان، لك فيه وجهان، قلب الألف واوا فتقول دنيوي فلان دنيوي، ولك إبقاء هذه الياء على ما هي عليه فتقول، أو حذف الألف فتقول دنيوي فتقول دني دني دني معذرة تقول دني. فهذا وجه آخر ذكره بعضهم ولم يذكره هنا، وأن ظاهره هو القلب، ظاهر كلامه القلب مطلقا، لكن دنيا وحبلى ما هو رباعي مقصور ثانيه ساكن فيجوز في ألفه الحذف، والقلب يجوز في ألفه هذا الأخير الحذف والقلب، تقول دني دني ودنيوي دني ودنيوي. وحبلى أيضا كذلك حبلوي حبلوي حبلوي وحبلي حبلوي حبلي بالحذف. وهنا رحمه الله ظاهر عبارته كما ترى أنه فيه القلب فقط، حبلى حبلوي دنيا دنيوي، ومع أن الحذف هو الأرجح، الحذف هو الأرجح عندهم، دنيوي أو دنيوي دني. وهكذا حبلوي وجه آخر حبلي، وهو الأرجح عندهم حذف هذه الألف. فعلى هذا ما كان رباعيا ثانيه ساكن كدنيا وحبلى فيه وجهان، قلب الألف واوا حبلوي والحذف حبلي حبلي حذف هذه الألف. فهذا خلاصة هذه الأبيات، أن الاسم الثلاثي مقصور الألف يتعين قلب ألفه واوا، فتى فتوي، علا علوي. والاسم الرباعي الذي ثانيه ساكن فيه وجهان، الذي آخره ألف وثانيه ساكن فيه وجهان، قلب هذه الألف الأخيرة الرابعة واوا دنيوي، وكذلك أيضا الحذف دني دني وحبلوي حبلي حبلوي حبلي نسبة إلى حبلة. وإن ظاهر عبارة المصنف كما ترى، وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فهذا كلها سواء كانت الألف زائدة أو كانت مجهولة الزيادة، سواء كانت الألف أصلية قصدي أو كانت مجهولة الأصل، فإنه كله يقلب فيه الثلاثي، الثلاثي كله تقلب ألفه واو عند النسبة، حتى متى مجهولة الألف هذه فتقول متوي متوي، والاسم المبني يسقط بخلاف غسل الاسم المبني ينسب إليه بخلاف التصغير فلا يصغر إلا المعرب، وأما الاسم المبني فينسب إليه فتقول في متى متوي نسبة إلى متى، حتى حتوي نسبة إلى حتى ما فيه مانع فلك النسبة إليه، وأما التصغير فلا يصغر إلا المعرب كما تقدم. الحاصل سواء كانت ألفه معلومة الأصل أو مجهولة الأصل، معلومة الأصل مثل فتى فأصلها يا فتيان فتيان، أصلها يا عصى عصوان، أصلها واو كما هو معلوم من التثنية ترد الأشياء إلى أصولها، أو كانت مجهولة الأصل ما ندري ما هو أصلها هذه مثل الألف في متى، الألف في متى الله أعلم إيش أصل هذه الألف في متى، وكله كما سمعت عند النسبة تغلب ألفه يعني، سواء كانت معلومة الأصل كفتى أصله فتيان، فإذا الألف هذه أصلها ياء بدليل التثنية ردت إلى الأصل تقول فيه فتوي، أو أصله واو مثل عصى عصوان تقول عصوي عصوي ترده إلى الأصل، وهكذا إذا كانت أيضا مجهولة هذه الألف الثالثة لا ندري ما هو أصلها هذا، أيضا تقلبها في النسب ياء سواون، تقلبها في النسب واون فتقول في متى متوي، مع أن الألف ما هي مجهولة. فالثلاثي المقصور سواء كانت ألفه معلومة أو مجهولة فإنها تقلب في النسب واو كما سمعت فتوي عصوي متوي. فالألف في فتى معلومة، معلومة الأصل، وهكذا أيضا الألف في عصى معلومة الأصل، الأولياء والثانية واو كما هو في التثنية، والتثنية ترد الأشياء إلى وصولها. والألف في متى لا ندري ما هي لأنه ما نستطيع جمعه ولا تثنيته، هو مبني والمبني لا يثنى ولا يجمع حتى نعرف أصله ولا يسقط حتى نعرف أصله، فما ندري ما هي هذه الألف التي في متى، لأننا الأدوات والآلات التي نعرف بها الأصول ممتنعة فيه، أو الأسباب التي نعرف بها الأصول ممتنعة فيه، فلا نستطيع نصغره لأن المبني لا يصغر كما تعلمون، ولا نستطيع نثنيه لأن المبني لا يثنى، ولا نجمعه أيضا، ولا نستطيع نجمعه لأنه لا يجمع. فعلى هذا هذه الألف متى مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة ما ندري ما، فكيف نفعل بالنسبة؟ نقلبها أيضا واو فنقول متوي، هكذا تقول. وهكذا أيضا الرباعي الذي ثانيه ساكن، فإن ألفه تغلف في النسبة واو، دنيا دنيوي، حبلى حبلوي. ويجوز فيه وجه آخر، هذا الرباعي يجوز فيه وجه آخر، ما هو؟ الحذف، تحذف هذه الألف فتقول حبلي حبلي، تحذف الألف. وهكذا أيضا دني دني، تحذف الألف، تحذف هذه الياء أيضا لأننا ما نستطيع أن نجمع بينها وبين ياء النسب. يزاد على هذا مما لم يذكره المصنف رحمه الله، لأنه ما ذكر إلا المقصور، يزاد عليه المنقوص. فإذا أردنا النسبة إليه كيف نصنع؟ النسبة إلى المنقوص، إذا أردنا النسبة إليه فماذا نصنع في يائه؟ هل نحذفها أم نبقيها؟ كشجن، أصله شجي، أصله شجي، تحذف الياء تقول شجن. وهكذا عمن، عمي، فالنسبة إلى شجي وعمي كيف تكون في هذا المقصور الذي هو كما ترى ثلاثي؟ قالوا النسبة إليه تكون بالقلب، بقلب هذه الياء بعد فتح ما قبلها، فتقول في شجي بالنسبة إليه شجوي، شجوي، وعمي النسبة إليه عموي. هذا إذا كان المنقوص ثلاثيا، إذا كان المنقوص ثلاثيا فإنك تقلب الياء واوا فتقول شجوي عموي، في شجن وعمن الذي هو أصله شجي وعمي، فتقلب الياء واوا إذا نسبت إليه فتقول شجوي عموي مع فتح ما قبله. وإن كان هذه الألف، إن كانت هذه الياء رابعة، إن كانت هذه الياء التي في المنقوص رابعة كقاضي وساعي، قاض وساع اللذين أصلهما قاضي وساعي، فهنا يجوز الحذف ويجوز القلب إذا كانت هذه الألف رابعة في، أو الياء إذا كانت الياء رابعة في المنقوص فيجوز بها الحذف ويجوز القلب، فتقول قاضوي، قاضوي بالقلب، قاضوي. وهكذا أيضا في ساعي ساعوي، ولك الحذف فتقول قاضي، قاضي، فتحذف هذه الياء وتأتي بها النسبة فتقول قاضي. هذه إذا كانت الألف رابعة، فعند النسبة لك وجهان فيها، القلب قاضوي، القلب قاضوي، والحذف قاضي، تقول قاضي، تحذف هذه الياء النسبة إلى قاضي. وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها كمعتدي ومستعلي، معتدي ومستعلي، وهما عند يعني النطق بهما يقال معتد ومستعلا، وأصلهما معتدي ومستعلا، فهذا يجب حذف. فتقول معتدي مستعلي مستعلي مستعلي معتدي، يجب الحذف إذا كانت خامسة فصاعدا كمعتد ومستعلا. فتقول معتدي مستعلي تحذفها وجوبا. انتهينا من المقصور المنقوص، فكيف نصرع في النسبة إلى المنقوص؟ نعيده. إن كانت هذه الياء ثالثة كيف نصنع فيها؟ نقلبها، فنقول في شجي شجوي نقلبها، وهكذا في عمن الذي هو أصل عمي عموي. وإن كانت رابعة هذه الألف ماذا نصنع فيها؟ يجوز وجهان، القلب والحذف. فتقول في قاض قاضي وقاضوي، حسنت. وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كقولك في معتد ومستعل، معتدي مستعلي. هذا بالنسبة للمنقوص. وأما المقصور فإن كانت ثالثة علم أصلها أو لم يعلم أصلها فماذا نصنع فيها؟ نقلبها، فتى فتوي، وكذلك متى متوي، ما علم الأصل ما لم يعلم. وإن كانت رابعة، نعم أحسنت، القلب والحد، حبلى حبلوي حبلي، هذا أحوال المقصود. والمنقوص قد عرفت أحواله. بقي الممدود، صحراء حمراء، الممدود فيه تفصيل إذا نسب إلى الممدود. فإن كانت همزة، همزة التأنيث قلبت واو، إن كانت هذه الألف الممدودة آخرها هذه الهمزة همزة التأنيث أي أنها زائدة وممنوع من الصرف بسببها، إذا نسبتها إلى الممدود. فإن كانت همزة التأنيث هذه الألف قلبت واو، فتقول في صحراء صحراوي، حمراء حمراوي، خضراء خضراوي، تقلب واو عند النسبة أي ما كان فيه ألف للتأنيث التي هي تمنعه من الصرف تكون زائدة، وما كان آخر ألف التأنيث الممدودة التي تمنعه من الصرف تمنعه من الصرف فهذا تغلب واو في النسبة. تقول صحراء صحراوي، حمراء حمراوي، خضراء خضراوي، وهكذا ما كان من هذا الباب. وإن كانت أصلا سلمة في النسبة، فتقول النسبة إلى قراء قرائي قراء قرائي، تسلم ما في حد ولا في قلب، تسلم بالنسبة. وإن كانت متطرفة وأصلية منقلبة عن أصل منقلبة عن أصل، إن كانت متطرفة ومنقلبة عن أصل فإن فيها وجهين، القلب والإبقاء على ما هو عليه على ما هي عليه، مثل كساء أصل كساو كساو وبناء بناو بالواو قلبت لما تطرفت وبعدها قبلها ألف قلبت همزة فقيل كساء بناء، وإلا الأصل في الهمزة هذه واو. فهذا ماذا نصنع فيها هذه الألف عند النسبة؟ لنا وجهان، الوجه الأول سلامتها على ما هي عليه ما نغيرها، فنقول في كساء كسائي كساء كسائي كما هو الإمام الكسائي نسبة إلى هذا، ولنا القلب ولنا القلب فنقول كساوي كساوي، وهكذا بناء بناوي وبنائي نسبة إلى بناء بناوي وبنائي. فهذا أحوال الألف الممدودة، من يعيدها أحوال الألف الممدودة؟ تفضل عبد العزيز، أنت بعد واحد بس حالك. كانت همزة التأنيث التي تمنع الصرف تغلب واو، فتقول من صحراء خضراء خضراوي. طيب هذه الحالة الأولى، وإن كانت أصلية فتبقى على ما هي عليه تسلم، مثل قراء الرائي أحسنت، وإن كانت منغلبة عن أصل ففيها وجهان: كساو وبناء، كساوي وكسائي، وبناوي وبنائي. هذه الزيادة على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، والمقصود هو فهم الدرس الذي ذكر. وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فأبدل الحرف الأخير واوا، كما سمعت أن عبارته فيها إيهام أن دنيا وكذلك مكان باب دنيا حبلى ما فيه إلا هذا الوجه وهو قلب الألف واوا، مع أنه ذكر وجه آخر وهو الحذف. فأبدل الحرف الأخير واوا وعاصي من مارى، أي من جادل عاصيه ولا تطعه، وعاصي من مارى ودع من ناوى، ومن عاداه أيضا لا تبالي به، فالصواب معك، والصواب معك، فعاصي هذا وهذا المجادل وكذلك المناوي المعادلة عاصه، لأن الصواب معك، فاثبت على ما أنت عليه في قلب الألف واوا، وعاصي هؤلاء الذين سيجادلونك وسيعادونك من أجل هذا الشيء. هذا معنى تتمة البيت، أي أنك ثبت لأنك أنت المصيب في القلب، قلب الألف واوا. فأبدل الحرف الأخير واوا وعاصي من مارى المماري المجادل ودع من ناوى المعادي. تقول هذا علوي مغرق، وكل لهو دنيوي موبق، هذا الأصل كما بوب البخاري، كل لهو أشغل عن طاعة الله باطل، أو كل لهو باطل إذا أشغل عن طاعة الله، هكذا بوب رحمه الله تعالى، كل لهو باطل إذا أشغل عن ذكر الله، فهذا هو الأصل كما قال الحريري: وكل لهو دنيوي موبق، أي هالك والعياذ بالله. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل لهو باطل أو كل لهو ليس محمودا إلا ثلاثة: تأديب الرجل امرأته، وكذلك أو تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، وملاعبته أهله ورميه بقوسه. هذا مستثنى، هذا مستثنى. ولفظ الحديث: كل لهو باطل لها به المؤمن، أو كل لهو لها به المؤمن باطل، ليس من اللهو محمودا إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ملاعبته أهله ورميه بقوسه. والحديث ما هو ثابت بهذا اللفظ، ومنهم من يحسنه بشواهده، الشعيب هذا يحسنه بالشواهد، العلامة الألباني يضعفه، ومن طريق خالد بن زيد مجهول، لكن في حديث أصح منه وهو ثابت صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الجامع وفي غيره، وحديث جابر بن عبد الله وحديث جابر بن عمير بلفظ: كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة، تعلم الرجل السباحة والسباح السباحة، هذه أربعة مستثنى. كل لهو أو كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة. هذا صحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فعلى هذا: وكل لهو دنيوي موبق، هذا الأصل، هذا الأصل، كل لهو دنيوي أشغل عن ذكر الله وهو مهلك، كما قال البخاري: كل لهو أشغل عن ذكر الله فهو باطل، أو كل لهو باطل إذا أشغل عن ذكر الله، هكذا تبويبه: كل لهو باطل إذا أشغل عن ذكر الله. وهذا هو الأصل، أن اللهو باطل، لكن هذه الأربعة مستثناة ما لم تشغل عن ذكر الله، فإن أشغلت عن ذكر الله فهي باطلة أيضا، فهي باطلة. هذه الأربعة من اللهو الدنيوي مستثنى: تأديب الرجل فرسه، وكذلك أيضا ملاعبة الرجل أهله، والمشي بين الغرضين، والسباحة، تعلم السباحة، هذه ما لم تشغل عن ذكر الله فهي جيدة، ما لم تشغل، أما إذا أشغلت فهي تلحق بالباطل. هذه تتم فقط وما له تعلق بدرسنا، لكن لا بأس أن نذكر عند قوله: كل لهو دنيوي موبق. ما معنى وعاصي من مارى ودع من ناوى؟ من هو المماري ومن هو المناوي؟ المجادل المناوي الإمام المناوي هذا اللي حقه مني من المناوي ده. نعم أحسنت. المعادي الذي يعاديك اتركهم أو لا تبالي بهم، فالصواب معك في القلب. أحسنت. وكل لهو دنيوي موبق، هذا على الإطلاق. من هناك من الله مستثنى؟ نعم مستثنى منه أربعة. أحسنت. نعم. وأما ما يشغل عن ذكر الله حتى الأربعة هذه باطلة، كل ما أشغل عن ذكر الله كما يقول خالد كل لهو باطل إذا أشغل عن ذكر الله. هذه الكرة ما فيش حد يشك فيها أنها باطلة، حتى وإن لم تشغل عن ذكر الله فهي باطلة، فيها ولاءات ضيقة وفيها تنظيمات كفرية، نظام الكافرين على ينظمون الأندية وإلى آخر ذلك، فيها تشبه، نقول هكذا العبارة الأخرى ما تنتقد، فيها تشبه بالكافرين، تشبه بالكافرين، فيها ولاءات وبراءات ضيقة، فيها إضاعات كذلك للأموال وغير ذلك. كم من مفاسد في الكرة، كم من مفاسد فيها ما تعلمون من المشاحنات والمباغضات التي تحصل بينهم، مضاربات ربما أدى إلى القتل. فهذا له باطل إذا كان أنيط بهذه الأشياء التي ذكرت وتعلقت به هذه الأمور التي ذكرت فهو له باطل. أما واحد يركلها هنا وهذا هنا، ما في نادي ولا في تقليد، رمى خرجت خارج الله تعال ارمي، لا هاتها برجلك، ما تحتاج ترمي ولا تحتاج شيء، حتى لو جاءت بيدك العبد إذا فعل شيء تشبهت به، بيدك فاول مدري إيش الآخر ما يأتون به، هذا هنا تشبه يكون، ما في إلا ركول بس وعلى الله، إن كان موصلة توصل، لا بس اجعل هدفا معينا ما في مانع، اجعل غرضا إذا دخلت فيه هذا شيء آخر، اجعل غرضا. أما هذا الذي هو بحذافيرها فهذا من تشبه بأعداء الإسلام. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.